إِنَّكَ سَبَعًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صل عليه واعبد ربك حتى

يعمل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف الكتاب